بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفرهاد، شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحضاني رحمه الله. الدرس الحادي عشر. ماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك؟ وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يمسك كيف يشاء. وقوله تعالى: فاصبر لحكم ربك فانك باعيننا. وقوله تعالى: حملناه على ذات الواح والذكر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله تعالى: والقيت عليك محبة مني والحسنى على عيني. وقوله تعالى: استمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله فالله يسمع تحاورهما ان الله سميع بصير. وقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. وقوله: ان يحسبون انا لا نسمع كرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله: انني معكما اسمع وارى. وقوله: الم يعلم بان الله يرى. وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين. وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك. وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلوله قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله: ربي بحكم ربك فانك باعيننا. وقوله: حملناه على ذات الواح والذكر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله: والقيت عليك محبه مني. وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقوله: قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله خطير ونحن أغنياء. وقوله: أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم هذا ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآيات ساقها الشيخ رحمه الله لأن فيها إثبات صفات من صفات الله عز وجل. في الآيات الأولى إثبات اليدين له سبحانه وتعالى، وفي الآيات التي بعدها ذات العينين لله سبحانه وتعالى، وفي الآيات التي بعدها إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. هي آيات من كتاب الله تتضمن إثبات صفات الله عز وجل وهي صفات متعددة، ففي ذلك رد على المعطلة الذين ينفون أسماء الله وصفاته ويؤولون ذلك بغير معناه الحقيقي. ما في الآية الأولى وهي قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذا توبيخ من الله سبحانه وتعالى لإبليس، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وحرمه وميزه على غيره وأن خلقه بيديه سبحانه وتعالى وعلمه سبحانه وتعالى علمه الأسماء كلها وتفوق على الملائكة حينما أجاب عن أسماء الأشياء، قال يا آدم علمهم بأسمائهم، أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. فتميز آدم عليه الصلاة والسلام بهاتين الميزتين العظيمتين، ميزة أن الله خلقه بيده، لا خلقه بيديه، وميزة العلم حيث تابع الملائكة بما علمه الله سبحانه وتعالى، وبذلك ظهر فضله. فأمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم إكراما له وطاعة لله سبحانه وتعالى، فإن الله إذا أمر بشيء وجب أن يطاع ولا يعترض عليه سبحانه وتعالى. هذا شأن العبد أن يطيع ربه فيما أمره به ولا يعترض. الملائكة امتثلوا أمر الله، فسجد الملائكة كلهم أجمعون امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، إلا إبليس فإنه أبى أن يسجد وعصى أمر الله، وبين أن الذي حمله على الامتناع أنه أفضل من آدم، أنه أفضل من آدم، لأن الله خلقه من نار، خلق آدم من طين، ولزعمه وقياسه الباطل أن النار أحسن من الطين، فهو رد أمر الله بالقياس الفاسد. ومن المعلوم أن الله إذا أمر بالأمر أمر أن يطاع وأن يبادر بطاعته بدون اعتراض، حتى ولو كان القياس صحيحا، مع أن القياس هذا باطل، فإن الطين أفضل من النار، لأن النار محرقة ومشرفة، أما الطين فإنه منبت الأشياء الطيبة، منبت الأشياء الطيبة من جميع أصناف النبات، والله جعل فيه خيرا. أما النار فإنها من شأنها الإتلاف فقط ولا تنتج، خلاف الطين فإنه يوجد خيرات كثيرة، هذا من ناحية الخلاف، فليس النار أفضل من الطين، مع أن الأمر ليس أمر خلاف، الأمر أمر طاعة وامتثال، ولا يعارض أمر الله جل وعلا بسياسة ولا خلاف مع نفسه. حمله الكبر والحسد، حمله الكبر والحسد لآدم أن امتنع وعصى الله سبحانه وتعالى، فنتج عن ذلك أن الله عاقبه وأخزاه وطرده من رحمته ولعنه وجعله قوادا لكل شر ولكل خبيث بسبب معصيته لأمر الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية قوله لما خلقت بيدي، فأثبت الله لنفسه اليدين، وأنه خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى، فهذه ميزة لآدم على غيره من المخلوقات. فمنها أخذ أهل السنة والجماعة إثبات اليدين لله عز وجل، وقالت الجهمية ومن نقى نحوه من الفرق الضالة إن اليدين هنا المراد بهما القدرة، اليد يراد بها القدرة أو النعمة، ما خلقت بيدي يعني بقدرتي أو بنعمتي وهذا جواب باطل، لأنه لو كان الأمر كذلك لم يكن لآدم نزية على أحد حتى ولا على إبليس، لأن إبليس أيضا خلقه الله بقدرته، وكل المخلوقات خلقها الله بقدرته، فكان لإبليس أن يقول وأنا خلقتني بقدرته لديك يعني بقدرته، فهذا تأويل باطل فيه فرق بين خلق آدم وخلق غيره. جميع المخلوقات خلقت بقدرة الله وأمره سبحانه وتعالى وإرادته، وآدم خلق لأن الله خلقه بيديه الكريمتين جل وعلا. وأما تأويلها بالنعمة فهذا أيضا باطل، لأنه لو قيل لما خلقت بيدي يعني بنعمتي فهل الله ليس له إلا نعمتان فقط، أو أن جميع النعم من الله سبحانه وتعالى؟ الله له النعم كلها، هو المنعم جميع النعم، وما بكم من نعمة فمن الله، فإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، ليس له إلا نعمتان فقط كما يقول هؤلاء. فهذا التأويل باطل وظاهر البطلان الحمد لله. وفي الآية في إثبات اليدين حقيقة لله سبحانه وتعالى، قد أثبت الله لنفسه اليدين وأثبت له الكف، أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الكف، وأثبت له الأصابع، وأثبت له اليمين كما قال الله سبحانه والسماوات مطويات يمينه. كل هذه الألفاظ تدل على إثبات اليدين بمتصرفاتها من الأصابع والكف واليمين، فلا مجال للتأويل هنا، فهما يدان حقيقة اليسار لله سبحانه وتعالى، ولكن ليس كيدي المخلوق، ليست كيدي المخلوق، لأن صفات الله جل وعلا لا تشبهها صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكيفية اليدين لا نعلم كيفيتها، لا يعلم ذلك إلا الله، فكائن صفاته سبحانه. أما حقيقة اليدين فهما ثابتتان له سبحانه وتعالى، وخلق بهما آدم. وفي الأثر أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وعرف جنة عين بيده سبحانه وتعالى، وهو القادر على كل شيء. فنثبت ذلك لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تشبيه ولا تمثيل. وقال سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان، هذا رد على اليهود، فإن الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال اليهود، وفي رواية أن الذي قال ذلك منهم رجل يقال له في الحرم، قال إن الله فقير حتى يقترض منا، فأنزل الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. واليهود إنما أرادوا بذلك تكذيب القرآن والاعتراض على القرآن، إلا فهم يعلمون أن لله يدين سبحانه وتعالى، لأنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بما جاء في التوراة من صفات الله عز وجل، فهم يعلمون هذا، ولكنهم أرادوا بهذا السخرية من القرآن والاعتراض على القرآن لأجل أن يروجوا على الناس تكذيب القرآن، فهم قالوا هذا وهم يعلمون أنه كلام كفر كلام باطل، لكن حملهم على ذلك أنهم أرادوا تكذيب القرآن أمام الناس. والحسد والعناد بالله يحمل الإنسان على الكفر وعلى المعاصي وعلى الإلحاد، هذا الذي حمله. وإلا فهم أهل العلم يعلمون أن لله اليدين سبحانه وتعالى، ويعلمون أن الله غني ليس بفقير، يعلمون هذا. وإنما قصدهم من هذا الاعتراض على القرآن أمام الناس في شأن المبررين دائما وابدا. فأهل الضلال وإن كانوا يعلمون الحق إلا أنهم يقولون بخلافه، في أغراض لهم ومصالح لهم يقدمونها على الحق والعياذ بالله. الله جل وعلا رد عليهم بقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ثم قال فيداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فاليهود قالوا يد الله مغلولة، يريدون بذلك أن الله بخيل، فالبخيل يقال إن يده مقبوضة ومغلولة عن الإنفاق، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا نهي عن البخل. ولا تسقطها كل البسط، هذا نهي عن الإسراء، فتقعد مذموما مقبولا. قال سبحانه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. فغل اليد يراد به انفاقها في الحبل والغل، ويراد به ايضا في البخل. ومراد اليهود هنا بقوله يد الله مغلوله المعنى الثاني، اي ان الله رحيم، تعالى الله عما يقولون. يد الله مغلوله اي بخيل. غلت ايديهم، قال الله جل وعلا غلت ايديهم، يحتمل ان المراد وصفهم بالبخل. غلت ايديهم يعني بخلوا، وجعل البخل من صفاتهم، فهذا رد من الله عليهم بان هذه صفتهم هم، صفتهم البخل. فلا تجد يهوديا وان كان من اغنى الناس الا وهو ابخل الناس، هذه طبيعه اليهود البخل، وهذا شيء معروف عنه في كل زمن وفي كل مكان، ان اليهود بخلاء دائما وابدا. ويحتمل ان المراد غل ايديهم بالاسف، وان هذا وعيد من الله انه سينصر المسلمين عليهم وستغل ايديهم بالوثاق والاسف، هذا في الدنيا. وفي الاخره يفقدون بالاغلال كما اخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في كتاب، ان الكفار اليوم في الاخره يفقدون بالاغلال، وغلوا ايديهم الى اعناقهم والعياذ بالله تعذيبا لهم. فالايه تشتمل على المعنيين، على الغل المعنوي وهو البخل، والغل الحقيقي وهو الوثاق للاغلال في الدنيا وفي الاخره. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مقرنين في الأصفاد، وهم يغلون يوم القيامة والعياذ بالله، ويصعدون إلى النار وهم مفقدون. ولعنوا بما قالوا، طرده الله من رحمته لما قال يعني بسبب قولهم هذا طرده الله من رحمته بسبب قولهم هذا القول الشنيع على الله سبحانه وتعالى لأنه مسبة لله وتنقص لله تعالى الله عن ذلك ظلوا كبيرا. الله سبحانه وتعالى يلعن من عصاه ومن استكبر عن طاعته ومن تجرع عليه ووصفه بما لا يليق به سبحانه وتعالى فإن الله يلعنه ويطرده ويبعده من رحمته. ولعنوا بما قال ثم أثبت لنفسه سبحانه وتعالى اليدين وأثبت لنفسه الكرم والجود والعطاء بل يداه أي يدي الله سبحانه وتعالى مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى دائم الإنفاق يده سحاء الليل والنهار كل الأرزاق والعطاءات كلها من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة وهذا لا يبيغ خزائنه سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان على أنه سبحانه وتعالى بسط يديه بالعطاء والإنفاق الذي لا حد له ولا وقت له بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لا يمنعه من ذلك مانع سبحانه وتعالى. فالآية فيها إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى يدان حقيقيتان يليقان بجلاله وفيهما إثبات غناه سبحانه وكرمه وجوده وعطاءه لعباده وأنه يعطي بلا حد سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب ولا ينقص ذلك مما عنده شيئا بل قد لله خزائن السماوات والارض كلها له سبحانه وتعالى. نعم. هذه الايه فيها اثبات العينين لله سبحانه وتعالى يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. لما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأذى الكفار والمنافقين أمره الله أن يقابل ذلك بالصبر والصبر لغة الحد صبر لغة الحد وهو ثلاثة أنواع حد النفس عن الجزع والتشتي وحد اليد عن نقل الخدود وشق الجنوب وحد اللسان عن الكلام القبيح الذي فيه التسخط والجزع والنياحة. فالصبر حد هذه الأشياء حد النفس وحد اللسان وحد الجوارح أمام قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. الإنسان يقبل على ما يصيبه من قضاء الله وقدره وإذا كان ما أصابه من ذلك في سبيل الله والدعوة إلى الله فإنه يصبر على ذلك ولا يشجع ولا يتوقف عن فعل الخير بل يستمر مع الصبر لحكم ربك. الحكم يراد به الحكم القضائي القدري ويراد به الحكم الشرعي، والآية شاملة للاثنين، أيقن لحكم الله القضائي القدري ولحكم الله الشرعي الديني. فحكم الله القدري يتعلق بإرادته سبحانه وتعالى ومشيئته، وحكم الله الشرعي يتعلق بأمره ونهيه سبحانه وتعالى. على العبد أن يصبر للحكم القضائي والحكم الشرعي، لحكم ربه أي القضائي والشرعي. فإنك بأعيننا هذا تعليل للأمر، فإنك لأن هذا إخبار من الله لنبيه أن الله يراه، أن الله يراه ويرى ما يتعرض له من الأذى، فليس غائبا عن نظر الله سبحانه وتعالى ورؤيته له، فسينصره، هذا وعد له بالنصر والتأييد، لكن قد يتأخر، فعلينا أن يصبر. يتأخر الحكمة من الله، فعلينا أن يصبر ولا ييأس. فإنك يعلمنا يعني بمرأة منا، ففيه إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. وإنما قال بأعيننا للجمع لأجل ضمير الجمع، عيننا لأننا فلجماع، فمن باب المشاكلة منعت الأعين لمشاكلة ضمير الجمع لأعيننا. إذ لا يناسب أن يقال بعيننا أو بعينينا، لا يناسب هذا من الناحية اللغوية، والقرآن جاء في اللغة العربية الفصحى، ومن عادة العرب أنهم إذا أضافوا إلى الجمع يجمعون المضاف أو يفردونه، تارة يفردونه لهم، وإن تصنع على عيني هذا مفرد لكنه يراد به العينين، وقد يجمع يعيننا لأجل المشاكلة، لأجل المشاكلة بين اللفظين. والمراد أن الله سبحانه وتعالى له عينان تليقان بجلاله، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المسيح الدجال قال انه اعور، وان ربكم ليس باعور. فلو كان لله عينا واحده تعالى الله عن ذلك لكان اعور، والنبي صلى الله عليه وسلم نزه ربه عن ذلك فقال ان ربكم ليس باعور، فدل على انه سبحانه وتعالى له عينا لا عين واحدة، هذا في الصحيحين. وجاء في حديث آخر أن العبد إذا قام في الصلاة فإنه يقوم بين عيني الرحمن فلا يلتفت وهو في صلاته، فإنه إذا التفت فإن الله جل وعلا يقول إلى أين، إلى خير مني، إلى خير مني، فإذا أعرض عن الله أعرض الله عنه في صلاته. فالحاصل أن فيها إثبات العينين لله عز وجل، وإن جاء بأصل الجمع فهو من أجل المشاكلة، من أجل ضمير الجمع الذي أضيفت إليه. نعم. رحم الله على ذات الألواح والذكر أجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذه مثل الآية التي قبلها، يقول الله جل وعلا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام: وحملناه على ذات ألواح وذكر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. حملناه أي نوح عليه الصلاة والسلام، حمله الله ومن معه في السفينة، على ذات الواح سبع لوح وهو معروف اللوح من الخشب، وذكر يعني مسامير جمع دثار وهو المسمار. فالسفينه عباره عن الواح من الخشب مصمره بالمسامير، صنعها نوح عليه الصلاه والسلام بامر الله عز وجل. ولما جاء الغرق والطوفان الذي عم اهل الارض وغطى الجبال، امره الله ان يحمل فيها من كل زوجين اثنين واهله، الا سدنه الذي تخلف عن الركوب وكان مع الكافرين. فهذه من ايات الله سبحانه وتعالى، حيث انه اغرق اهل الارض كلهم، فنجى الله عبده ونبيه ورسوله نوحا عليه الصلاه والسلام ومن آمن معه ومن أمره الله بحمله في السفينة. ولم يبقى إلا من في السفينة، لم يبقى على وجه الأرض إلا من في السفينة. ثم هبطت السفينة بعدما انتهى قضاء الله قدر في أهل الأرض، اشترط على الجود وهبط نوح ومن معه وعمروا الأرض بعد ذلك وانتشروا فيها. ولهذا يسمى نوح عليه الصلاة والسلام، يسمى هذا البشرية الثاني، هذا البشرية الثاني، لأن الأب الأول هو نوح هو آدم عليه الصلاة والسلام. ثم لما هلك أهل الأرض بالطوفان ما بقي إلا ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، ومنهم انتشر أهل الأرض. حملناه على ذات الألواح وذكر، هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى، تجري بأعيننا تجري. ولهذا يسمى نوح عليه الصلاة والسلام، يسمى هذا البشرية الثاني، هذا البشرية الثاني، لأن الأب الأول هو نوح هو آدم عليه الصلاة والسلام. ثم لما هلك أهل الأرض بالطوفان ما بقي إلا ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، ومنهم انتشر أهل الأرض. حملناه على ذات الألواح وذكر، هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى، تجري بأعيننا تجري، يعني تسير فوق الماء، تسير السفينة فوق الماء الذي وصفه الله بأنه كالجبال، موج كالجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال. فهي تجري بأمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي أجراها وهو الذي حفظها وهو الذي دبرها سبحانه وتعالى، وهو يراها جل وعلا يبصرها ولا تخفى عليه. تجري بأعيننا مثل قوله تعالى فإنك بأعيننا، جمع الأعين لمناسبة ضمير الجمع، لأنه أضافه إلى ضمير الجمع، فمن أجل المشاكلة جمع الأعين. تجري بأعيننا جزاء، كان مفعول لأجله، لمن كان خطر وهو نوح عليه الصلاة والسلام، جزاه الله بالنجاة هو ومن معه، جزاء له على ما قام به من طاعة الله عز وجل وتبليغ رسالته ودعوته إلى الله عز وجل، نجاه الله ومن معه جزاء له. وهذا جزاء الله لكل من عمل مثل عمل نوح عليه الصلاة والسلام، نجاه إلى الله، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن الله ينجيه. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، أنه إذا نزل العذاب فإن الله ينجي أهل طاعته دائما وأبدا، جزاء لمن كان كفرا. الشاهد من الآية أن فيها إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وهما عينان يليقان بجلال الله وعظمته ليستا كعينه المخلوق. نعم. هذا يقوله الله كريمه ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام ممتنا عليه، يقول ألقيت عليك محبة مني، جعل الله المحبة له وهو قريب، وهو قريب من حين ما رأته امرأة فرعون حينما أخرج من التابوت وقع حبه في قلبها وقالت لا تقتلوه حتى أن ينفعنا أو نستفيده ولن، وكل من رآه وقع حبه في قلبه لأن الله ألقى له محبة، وألقيت عليك محبة مني لأن الله يحبه، ولن أحبه الله وضع له المحبة في الأرض، فلما كان الله يحب موسى عليه الصلاة والسلام وضع محبته بين الناس، فهذا من لطفه سبحانه وتعالى. كما أن الله إذا أبغض عبدا من عباده وضع بغضه في قلوب الناس، قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني إذا أحبهم الله حببه إلى الناس، ومن أبغضه الله بغضه إلى الناس. ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، أي لتربى، تصنع معناها تربى وتغذى على عيني، أي بمرأة مني من الله سبحانه وتعالى، يرى هذا الطفل الصغير ويسخر له من يربيه التربية الحسنة ويغذيه التربية الطيبة حتى من عدو فرعون، لأن موسى عليه السلام تربى في بيت عدو فرعون يغذيه ويعين عليه، هذا من الله سبحانه وتعالى. ولتصنع أن تربى على عيني، أي على مرأة مني ونظر مني، وهذا يقتضي العناية من الله جل وعلا لعبده وكريمه موسى. وهنا أفرد العين على عيني لأن المضاف إليه مفرد، الضمير مفرد فأفرد المضاف على عيني، والمراد عيني للتبعية لأن المفرد إذا أريد نعم يعم له أكثر من واحد اثنين أو أكثر، فلا يتنافى هذا مع الآيات السابقة، وفي الآيات كلها الآية التي في قصة محمد صلى الله عليه وسلم فإنك لأهلنا، والآية التي في قصة نوح عليه الصلاة والسلام تجري لأعيننا، والآية التي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام ولتصنع على عين، كلها تدل على إثبات العينين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. سمع الله قول التي تجادلك في بيتها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية أو هذه السورة أو الآيات من أول السورة نزلت في قصة حوش بن الصامت رضي الله عنه أخي عبادة بن الصامت، أو ابن الصامت أخي عبادة بن الصامت، لما ظاهر من زوجته غضب عليها وقال لها أنت علي كروحي أمي، وكان الظهار في الجاهلية وفي أول الإسلام طلاقا، فإذا ظاهر الرجل من امرأته حرمت عليه وصارت مطلقة منه، فلما وقعت هذه القصة على من أوس بن الصامت على زوجه قولة الثعلبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له القصة وأن أوسا ظاهر منها وأن لها أولادا صغار وهي تعلم أن الظهار صغار والجهار تشق عليها وعلى أولادها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلها تجد حيرا لهذه المشكلة وقالت إن لدي أولادا صغارا إن ظننتهم إليه ضاعوا وإن ظننتهم إلي جاءوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه فجعلت تردد فتشتكي إلى الله تردد قولها في النبي فجأة صغارا إن ظننتهم إلي إليه ضاعوا وإن ظننتهم إلي جاءوا ثم تقول في ختام كلامها أشكر إلى الله حالك وتكرر هذا فبينما هي كذلك أنزل الله على رسوله في حال هذه الآيات قد سمع الله قول التي تنازلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ثم لك سبحانه الحكم الشرعي والفتوى التي فيها الفرج الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم لأمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم فإنهم ليقولون منكرا من القول والزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة في آخر الآيات فحول الله جل وعلا الظهار من كونه طلاقا إلى كونه يمينا مفرقا حوله من كونه طلاقا إلى كونه يمينا مكفرة وأمر أوسا بن الصالح أن يكفر عن الظهار وأن تكون امرأته وأولادها إلا هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده فصار الظهار يمينا مكفرة والحمد لله ولا يكون طلاقا ولا تحرم به الزوجة هذا حاصل الكفر الشاهد منها قوله قد سمع الله هي إثبات السمع لله عز وجل وأنه سمع صوت هذه المرأة من فوق سبع سماوات وأنزل لها الحل الشافية قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات لقد كنت شراك الحجرة ولا أسمع كلام المرأة والله قد سمع كلامها من فوق سبع سماوات فقالت هذه المرأة قولة ثعلبة لها فضل ولها قدر عند الصحابة فيقولون لها هذه التي سمع الله فتواها هذه التي سمع الله فتواها من فوق سبع سماوات فكانوا يعظمونها ويجلونها ويكرمونها رضي الله عنها الشاهد من الآية أن الله أثبت لنفسه أنه يسمع جاء بلفظ الماضي قد سمع الله وجاء بلفظ المضارع والله يسمع تحاوركما تحاور الذي بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يقول ما أراك إلا قد حرمت عليه وهي تقول أشكو إلى الله فليتحاور الرسول صلى الله عليه وسلم والله يسمع ذلك كله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع سميع بصير فذكر ذلك بلفظ الماضي وبلفظ المضارع وبالصفة المشبهة سميع يعني اسم الفعل أو الصفة المشبهة سميع بصير فدل على أنه سمع حقيقي لا دخل للمجال والتأويل فيه أنه سمع حقيقي وأن الله يسمع سماعا يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر الصفات الجميلة سمع ويسمع وهو سميع سبحانه وتعالى على معناه اللغوي الحقيقي الذي لا يقبل التأويل والتحريف والسمع يقولون على أربعة أنواع. تارة يراد به سماع الأصوات، إدراك الأصوات مثل ما في هذه الآيات. سمع الله وهو سماع الفهم، أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون يعني يفهمون لا يفهمون، أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ليس معناهم أنهم صم، ولكن معناه أنهم لا يفهمون. أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون منهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الأنعام تسمع الأصوات لكنها لا تفهم. الكفار مثل الأنعام يسمعون الأصوات ولكنهم لا يفهمون المعاني، لأنهم لا يريدون الفهم، لا يريدون الفهم. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، هل معنى أنهم كانوا صم في الدنيا؟ لا، معناه انهم ما كانوا يفهمون. قال الله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمر فهم لا يعقلون. ليس معناه انهم لا يدركون الاصوات، بل يدركونها ولكنهم لا يلقون بالا لمعانيها ولا يتفهمونها لانهم لا يؤمنون بها ولا يريدون فهمها. فلذلك صاروا لا يسمعون. لا تقولوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يسمعون بآذانهم لكن لا يفهمون بقلوبهم. هذا النوع الثاني سماع الفهم ويتعلق بالمعاني. الثالث سماع الإجابة، سماع الإجابة، ومنه قول له الصلاة سمع الله لمن حمده أي استجاب. ليس المراد هنا سماع الصوت فقط، بل المراد الإجابة. ولهذا عزاه بالله، عزاه بالله لمن حمد. الرابع سماع الامتياز، سماع الامتياز والقبول، ومنه قوله تعالى وفيكم سماعون له، يعني في المؤمنين أناس منهم لكنهم يسمعون كلام المنافقين وينقادون له ويتأثرون به، مع أنهم مؤمنون ولكن كلام المنافقين يؤثر فيهم، فهم ينقادون بكلام المنافقين ويتأثرون به. فالسمع على أربعة أنواع: إدراك الصوت، إدراك المعنى، الإجابة، الانقياد والقبول. والمراد من الآية النوع الأول، المراد من الآية هي السماع الذي يتعلق بالأصوات، أن الله جل وعلا يسمع الأصوات خفيها وجليها، ظاهرها وخفيها، يعني يعلم السر وأخفى. هو جل وعلا يسمع جميع الأصوات وهو فوق السماوات سبحانه وتعالى. وإن كانت سرا هل يحفظون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، الله يسمع السر ويسمع النجوى جل وعلا، يعني يسمع الكلام الظاهر ويسمع الكلام الخفي والهمس معه سبحانه وتعالى. نعم. فسمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. هذه الايه التي سبق الاشاره اليها، وهو ان اليهود لما سمعوا قول الله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ارادوا ان يعترضوا على القران ويكذبوه امام الناس، وانهم يعلمون ان الله سبحانه وتعالى غني. فقال قائلهم إن الله فقير يطلب منا القرض، هذا سخرية في القرآن والعياذ بالله. فأنزل الله فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وجاء في حديثنا أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دخل مدرسة من مدارس اليهود فوجد فيها رجلا يقال له فلحان من علمائهم، فدعاه إلى الإسلام. أبو بكر الصديق دعا فلحان إلى الإسلام وقال إنك تعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، فلماذا لا تسلم؟ فقال كيف أسلم وفي القرآن أن الله يقول من الذي يطلب الله قرضا حسنا؟ هذا لا يليق بالله، لا معنى أن الله فقير ولا أغنياء. فضربه أبو بكر رضي الله عنه على وجهه حتى آلمه جدا، فقال والله لولا العهد الذي بيننا وبينكم لا فرفع النقاش مع عدو الله. ثم إن اليهودي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي أبا بكر الصديق. لما حضر أبو بكر قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت فعلت هذا؟ قال نعم. اسأله عما قال. فأنكر اليهودي أنه قال شيئا، وبينما هو يمكن إذا أنزل الله هذه الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فصدق أبا بكر رضي الله عنه وسجل اليهود وطبعه واحده. وقد سمع الله مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلون، سمع الله كلام هذا اليهودي الذي دار بينه وبين الصديق رضي الله عنه واراد ان يشهده ويكتمه، ولكن الله طبعه. قد سمع الله هذه شهاده من الله جل وعلا لاثبات ما قاله ابو بكر الصديق. قد سمع الله قول الذين قال ان الله فقير ونحن اغنياء. الشاهد من الايه ان فيها اثبات السمع لله جل وعلا وانه يسمع القول الذي يقال في الارض ولا يخفى عليه. نعم. يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هل يحسب الكفار الذين إذا خلوا مع بعضهم يتكلمون في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صحابته ويقولون الأقوال الكفرية ويظنون أنه أن الله لا يسمع قولهم ولا يحسب ما يصدر منهم؟ أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ السر معروف والكلام الخفي، والنجوى هي الكلام الظاهر الذي يتناجى به الحاضرون ينادي بعضهم بعضا. قال جل وعلا بلى هذا جواب للنفي، جواب للنفي أي بلى نحن نسمع. وأيضا رسلنا وهم الملائكة الحفظة لديهم يكتبون ما يصدر منهم، فالله قد احاط بهم ولا مجال لانكارهم وتنقلهم مما يقولون، لان الله يشهد بذلك والملائكه تكتبه عليهم. بلى ورسلنا يعني الملائكه الحضره لديهم يكتبون ما يصدر منهم، فهم مضبوطون ومحفوظون، لا مجال لتخلصهم من اقوالهم وافعالهم عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية إثبات السمع لله سبحانه وتعالى وأنه يشمل الكلام السري والكلام الجهري، ولهذا بدأ بالسري أما لا نسمع سرهم ونجواهم، بدأ بالسر لأنه أهم وأدق. إحنا إنني معك ما أسمع وأرى، هذا من مخاطبة الله جل وعلا لنبيه موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام حينما أرسلهما إلى فرعون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أي معي إحاطة وإعانة ونصر وتوجيه، فهي معية خاصة، المعية على قسمين، معية عامة لجميع الخلق، بمعنى أن الله محيط بهم يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ولا يخفى عليه شيء من أمورهم. فسيجازيهم على ذلك الإحاطة عامة للكافر والمسلم. والنوع الثاني معية خاصة بالمؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين، بمعنى النصر والتأييد والتوفيق. ومنها معية الله لموسى وهارون في هذه الآية، إن معكما هذه معية خاصة، معكما بعلمي وإحاطتي أسمع ما يقوله فرعون وأرى ما يفعله فرعون، ومعنى ذلك أنه لا خوف عليكما وأنا معكما أسمع وأرى أنصركما وأؤيدكما عليه. الشاهد من الآية أن الله أثبت لنفسه السمع وأثبت لنفسه الرؤية والبصر سبحانه وتعالى. نعم. لم يعلم بأن الله يرى. هذه نزلت في قصة أبي جهل، أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي الذي تجبر وعصى وطغى حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، سماه أبا جهل ووصفه بأنه فرعون هذه الأمة، أبو جهل فرعون هذه الأمة والعياذ بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويصلي عند البيت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويصلي عند البيت، وقريش يجتمعون في دار الندوة كما بالفعل. فلما رآه أبو جهل يأتي ويصلي غاضه ذلك، فارتاض من مشيء النبي صلى الله عليه وسلم وفي صلاته عند البيت، فتوعده وقال لك عاد وصلى عند البيت لأرضن رأسه بصحرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على عادته ولم يحدث يعيد بجهل، جاء ليصلي على عادته عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو جهل بصخرة يرض بها رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم تراجع على قفاه، تراجع عبد الله على قفاه وتفخر ورهب وخاف، فسئل عن ذلك فقال لقد حال بيني وبينه ححل، يعني جمل، حال بيني وبينه ححل فاغر فاء، ووصفه بوصف مهول وانه يريد ان ينتقل. فعند ذلك تفهر ورجع. فانزل الله تعالى هذه الايات: ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، ارايت الذي ينهى يعني ابدا عبدا اذا صلى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارايت ان كان على الهدى أو أمر بالتقوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن كذب وتولى يعني أبا جهل، ألم يعلم بأن الله يرى؟ أن الله يرى يعني يرى فعله وقوله وتصرفه وسينتقل منه، هل يظن أن محمدا متروك له يفعل فيه ما يشاء؟ هل يظن هذا أن محمدا متروك له يفعل فيه وينفذ فيه ما يشاء ويطرده عن بيت الله عز وجل؟ فلم يعلم بان الله يرى، كلا لئن لم ينتهي سنفعا بالناصر، ناصيه كاذبه خاطئه. فيدعو ناصيه عن نادي قريش المجتمع بالخروج ويخلصوه من عذاب الله عز وجل، فندعو الزبانيه في مقابل الزبانيه ومقابل مقابل الآدميين الزبانية ملائكة، ملائكة في العذاب والعياذ بالله، هل يقابلهم الذكر كلهم؟ فكيف يقابلهم نادي قريش؟ فندعو الزبان. ثم قال النبي: كلا لا تطعوا واسجد واقترب. هذا حفظ من الله سبحانه وتعالى لنبيه، وأمره أن يسجد وأن يقترب إلى ربه، أن يتقرب إليه، وأنه لا خوف عليه من عدوه. فهذا تأييد من الله في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولو قرب من النبي صلى الله عليه وسلم لأخذت بالجبانة جهارا أمام الناس. فلبس الجبانة ففيها إثبات أن الله يرى عن المبصر سبحانه وتعالى مبصر ما يفعله أعداؤه ويبصر ما يفعله أولياؤه، فهو يبصر محمدا صلى الله عليه وسلم وما يفعل من طاعته الدعوة إليه، ويرى ما يصنعه أبو جهل وأضرابه من الكفر والشرك وتنجاز كل الجعالة. نعم. الذي يرى تحليل تقوم وتقلبك في السابقين انه هو السميع العليم. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السابقين. توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، يعني تقوم في الصلاه وحدك، حين تقوم تصلي وحدك في ليل او نهار في بيتك او خارج بيتك، وتقلبك في الساجدين يعني صلاتك مع الجماعه، فهو يراك اذا صليت منفردا ويراك اذا صليت مع الجماعه، انه هو السميع العليم. الشاهد من الايه اثبات الرؤيه لله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالسميع، ثم وصف نفسه بانه هو السميع العليم، وصف نفسه بالسمع والعلم جل وعلا. نعم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا امر من الله جل وعلا لعباده بأن يعملوا الطاعات والقربات والصدقات، فإن ذلك لا يخفى، هذا العمل لا يخفى عن الله جل وعلا، فالله يرى ما يعمله عباده من الخير والشر فسيجازيهم عليه، ورسوله أيضا يرى هذا، يرى العمل الذي يظهرونه من الصدقات والصلوات والطاعات، الرسول يرى ما يقع عليه بصره عليه الصلاه والسلام، والمؤمنون ايضا يرون ذلك. فالمثل ليست بالدعاوى ان الانسان يدعي انه يعمل وانه لو عمل اي شيء فانه سيظهر في ملء الله جل وعلا وفي ملء رسوله صلى الله عليه وسلم وفي ملء المؤمنين يرون هذا. فالشاهد من الآية قوله فسيرى الله عملكم يعني ما تعملونه من جميع الأعمال لا يخفى عليه سبحانه وتعالى، وأيضا هذا يشهد به الخلق، يشهد به الرسول صلى الله عليه وسلم ويشهد به المؤمنون من عباده في الحياة وبعد الموت. فقد ورد أن أعمال الأمة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فيصر بما فيها من الخير ويسوءه ما فيها من أو يكبر عليه صلى الله عليه وسلم ما فيها من مخالفات، وكذلك ورد أنها تعرض أعمال العباد على أقربائهم من الأموات فيصرون في الأعمال الطيبة ويستعون من الأعمال السيئة. فالآية فيها أن أعمال الناس تظهر للخالق وللمخلوقين فتشتهر، ولا داعي إلى أن الإنسان يدعي لنفسه أنه يعمل وأنه يقول وأنه كذا وكذا، لا داعي هذا، إلا في شهور الخير وشهور الشر، والناس يذكرون ما يرون من خير أو شر ويثنون على أهل الخير يضمون أهل الشر، فعلى الإنسان أن يحسن أعماله ويصلح أعماله لئلا يظهر في مظهر الشر ومظهر المخالفة والمعاصي. شاهد من الآية قوله فسيرى الله عملكم، فيها إثبات أن الله يرى سبحانه وتعالى، يرى الأعمال كلها فلا تخفى عليه. نعم. يحسن الله تعالى أنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نسبة لقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم إلا عند أيدينا أنعاما أليس المراد بقوله عند أيدينا أليس الرجل وأن هناك فرق بين هذه الآية وعلى خلق آدم عملت أيدينا غير خلقت بيدي عملت أيدينا هذه جمع أيدي وأن الآية ففيها خلقت بيدي لا تبني وفرق بين هذا وهذا خلقت بيدي هذا لا يحتمل إلا معنى واحدا وأما عملت أيدينا فيحتمل عدة معاني وفي فرق بين عاملة أيدينا بالجمع وعاملة وخلقت بيدينا بالتثنية هذا لا يحتمل مجاز ولا يحتمل كل معنى واحدا نعم بينما عاملة أيدينا يحتمل نعم مثل قوله تعالى اذكر عبدنا داود ذا الأيدي ليس مراد الأيدي هنا في يديه مراد الأيدي القوة مراد الأيدي القوة لذلك ما فيه ما دار الأيدي الأيدي معناها القوة وأيدناه نوحنا أيدناه يعني قولناه والسماء بنيناها بأيد ليس المراد باليدين الصفة وإنما المراد بالأيد هنا القوة بنيناها بالقوة نعم من الأيد وهو القوة نعم الذي ورد له قبرة من جميع تراب الأرض جميع أنواع التراب من الأرض ولذلك جاء الخلق مختلفا جاء بنو آدم مختلفين باختلاف التراب الذي خلق منه فهو قبرة من جميع أجزاء الأرض الله قادر على كل شيء نعم كل الخلق خلقوا بأمره سبحانه وتعالى خلقوا بأمره وإرادته وتقديره ومشيئته كل الخلق أما آدم فخلقه بيده سبحانه وتعالى خاصة نعم وقال لا اله الا الله فلا بد من التوحيد يا اهل صحيح التوحيد لان شيك اليه الرب سبحانه وتعالى يمين شاء وقف الاخرى بالشمال ولكن الشمال يمينا تقول يمينا ايضا فهي شمال ولكنها يمين بالنسبه لله سبحانه وتعالى نعم فقراء المرأة من زوجها فيقول لزوجها أن أحوال هذه الأحوال من الله خلف الحمد لله إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي صلحني أبي أو صلحني أخي فمن العلماء من يقول هذا لا حكم له ولا لأن الظهار خاص بالرجال ولا يترتب على هذا الشيء ومنهم من يقول هذا ظهار مثل ظهار الرجل تكون عليها كفاره مثل كفاره تقعد عيد رقبه فان لم تجد فصل شهرين متتابعين فان لم تستطع تطعم مسكينا مسكينا لعموم الايه والقول الثالث وهو الصحيح انها يعتبر يمينا فيه كفاره يمين رزقها أخذها ويطعم عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فإنها تصوم ثلاثة أيام، كفارته كفارة يمين. هذا هو أصح. نعم. هذا ورد في الصحيح، نذكرت هذا في الدرس. ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الدجال قال إنه أعوى، فإن ربك ليس بأعوى، فمعنى أن له عين سبحانه وتعالى، لأن الغير أعوى هو من له عين. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم بنفسه، وإنما يبلغ. الرسول يبلغ بهذا، يبلغ بأعمال أمته. والمولد عمل سيء ومعصية، فلا يرضى على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرضى عنه، لا يرضى عنه لأنه لم يأمره ولم يشرعه لأمته. لكن هو صلى الله عليه وسلم لا يعلم بذلك بنفسه، إنما يعرض هذا عليه ويبلغ به عليه الصلاة والسلام. نعم. الله أنزل القرآن وأمر بتلاوته ولم يحدد بعضه قبضه بعضه فرض، بل أمر بتلاوته وأطلق سبحانه وتعالى. والجهر والإقرار بحسب الأحوال وبحسب المصالح، فيجهر الإنسان إذا لم يترتب على جهله مضار، ويسر إذا ترتب على الجهر شيء من الأضرار، فأن يجي من حوله أو يشوش على من حوله. الجهر والإصرار بحسب الأحوال، ولكن أن يخص بعض الآيات لأنها كفر أو سرا هذا نور، وإن قال به السور كل قول يحتاج إلى دليل. نعم. ما ورد أنه يخص الصوت بشيء من القرآن، إنما يكون التقييد بسبب من الأسباب، إذا كان يتعجب لأحد أو يشوش على أحد. نعم. صلى الله عليه وسلم هو القاضي والقاضي والباسط المكعب، معناه إن هذا إلا إسحار ورحصة بأمر الله سبحانه وتعالى وليس من أسماء الله المساعد وهي من هذه الأسماء إسحار من ذاته. لكن هو قال المساعد جواب الله لما قال المساعد قال غل السعر يا رسول الله أي جواب الله. نعم. إذا نحن نفسك ونحن جماعة ونحن جماعة ونحن جماعة ونحن جماعة ونحن جماعة ونحن جماعة ونحن جماعة ونحن جماعة ونحن جماعة ونحن جماعة ونحن جماعة ونحن جماعة ونحن جماعة ونحن لا يجري الإنسان أن يصلي منفردا وهو يجد الجماعة. لا. قال الله تعالى كما قلت قال الله تعالى حكاية عن نبيه نوح فقلت استغفر الله.